ولقد روى الدارقطني والبيهقي عن أبي المليح الهذلي رضي الله تعالى عنه، وهذه الرواية اعتمدها الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله في أعلام الموقعين، أن سيدنا عمر بن الخطاب أرسل إلى أبي موسى الأشعري يقول له في رسالة: لا يمنعنك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. وأنتم حينما تتأملون هذا المعنى الذي أرسل في رسالة تجدون أن سيدنا عمر يريد أن ينبه واليه إلى أنه يجب عليه أن يتقي الله فيما يقضي وما يحكم، فإن استبان له الحق في أمر قضى فيه بحكم ثم تبين له الرشد فعلم أنه أخطأ أو أن في غير ذلك الحكم رحمة لمن حكم عليه، فإنه آنئذ عليه أن يرجع إلى الحكم الأصح والأدق والأحق، ولا يجعل ذلك عائقاً بينه وبين تطبيق الحق. فكأننا في مثل هذا النص الذي نريده نقول إن سيدنا عمر ابن الخطاب كان يحرص على التنقية الروحية له كأمير للمؤمنين وإلى ولاته الذين يقومون له بما كلفهم به بأمر الله، لأنه خليفة الله وخليفة لرسول الله.